النهارده العيد ايوه جبنا لبس جديد ايوه وسهرنا نزوق نفسنا قدام المرايات للصبح شغلنا اغاني ايوه والصوت كان عالي ايوه قاعدين في البيت تنطيط ونزلنا نصلي العيد الصبح وجبنا خروف بيمقمق الدبع رحنا نفرق ويا عيني ده كان متعلق وكمان جرانا وراه قاعدين نضحك ونهرج والشارع كله اتفرج كلنا الفتة بنتفرج على كل صورنا معاه اهلا بالعيد اهلا عيد فرحه سعيد اهلا قولوا ليه التنطيط اهلا ده العيد فرحه يا جدعان ايوه انا مبسوط ايوه وعاجبني المود ايوه ايوه انا فرحان ايوه والجيب فلوس مليان لابسين خارجين نتفسح وبناكل وبنتمرجح طعميه العيد وبنفرح ومفيش حاجه تزعلنا جايبين صواريخ بنفرقع الصوت عالي وبيلعلع العيد حلو وبيجمع ايوه العيد ده بتاعنا اهلا بالعيد اهلا عيد فرحه سعيد اهلا قولوا ليه التنطيط اهلا ده العيد فرحه يا جدعان ايوه انا مبسوط ايوه وعاجبني المود ايوه ايوه انا فرحان ايوه والجيب فلوس مليان هنروح مطعم نتعشى وعلى الكورنيش نتمشى نكنس عمنا بمعشه قدامنا اربع ايام هنظبط فيهم حالنا وهنصرف فيهم مالنا قبل ما ننزل اشغالنا نرجع نمشي بنظام النهارده العيد ايوه جبنا لبس جديد ايوه وسهرنا نزوق نفسنا قدام المرايات للصبح شغلنا اغاني ايوه والصوت كان عالي ايوه قاعدين في البيت تنطيط ونزلنا نصلي العيد الصبح ولع فحمك عليها عندنا لحمه نشويها على نار هاديه نسويها انجز حضر سلطات ودي المفروم تشويحه الناس هتجوع من الريحه قعدت سطحنا دي مريحه وجميله كل الاوقات كتر المنبار يلا زود لنا خضار يلا معلش انا عازم اصحابي هعمل وياهم الصح من اللي منكم جاي يلا اصلي هعمل شاي يلا اوعى تطلب بعدها حاجه تاني لو طلبت اقولك بح رايح عيد على ستي والعب كوتش انا مع جدي وهرن كمان على عمي وهرن كمان على خالي والعب في الحرب الكوره واكسب اصحابي كام فوره واخد بالليل كام صوره هبقى انا كده عالي العالي اهلا بالعيد اهلا عيد فرحه سعيد اهلا قولوا ليه التنطيط اهلا ده العيد فرحه يا جدعان ايوه انا مبسوط ايوه وعاجبني المود ايوه ايوه انا فرحان ايوه والجيب فلوس مليان